أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. تقوم ما خطا امس، يلا حلها. لا لا، لانه ما دامت السهم اقل من المساله فلا يمكن تداخل بين النسب الارض. نعم. المسألة الأولى من كم؟ من 24. وزع. نعم. نعم. ثم هلكت الزوجة. نعم. ستبنى. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ طيب. نعم. لكل واحد. تمام. ستة. البنت 8 ومسافتها 4 تنقص. طيب. نعم. لا لا، اللي منقسمة ما ننظر فيها. ما ننظر فيها المنقسمة، ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط. وعودناها إلى الثلثة اثنين. طيب، نضرب اثنين. تمام. نقول للزوجة في اثنين اقسمها على ورثها. تمام. لا، اثنين. ثمانية في اثنين 16. نعم. واحد في أربعة، ثم الجنس ضربنا في الثانية والخمسة ضربنا في الثانية والثالثة. ثمانية. ناخذ مسألة جديدة. نعم. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عليه وسلم. انتهينا من هذه، أخذنا ما علينا تمرين مرتين ولا لا؟ ها سؤال؟ ربنا إلا وافق في التمرين يا شيخ، ما يغير شيء. ها؟ لو كنا بلا الموافقة بين 8 و4 ما غير شيء يا شيخ. لأن الموافقة اثنين في الربوع. لا شوف، إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدا، لا موافقة ولا غير، لأن يعني ما احتاج عملية. الموافقة ما تحتاج عملية. نعم. لو كان ميت واحد وأصله واحد. طيب سؤال ولا تقوم؟ ها ها وين هذا؟ بناء زوجها اي وابنائها هي من زوج ثاني. نعم لا بين المسائل الأخيرة بين المثبت من النظر، يعني مثلا الست وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث. ننظر بين الثلث الاثنين والأربعة؟ لا الأربعة ما يقدر نقسمها ما تحتاج، نجعل الاثنين جزء السهم على طول. طيب سؤال ها ثلاثة هذا الزوجة ثلاثة ايه بينهم توافق. نعم لماذا لم يثبت ثلاثة واحد؟ لا ثلاثة هذه السهام ولدت ولدت منها الآن صار سهم صار سهم من الأولى كأنه ستة كأنه مسألة ما أخذت ما أخذت. يلا أهم شيء معرفة الخطوات يا أخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات. طيب تفضل. نعم في كل واحد نعم توفي الاول عن خمسه ابناء كل واحد واحد. نعم توفي الثاني الثالث عن خمسه ابناء لكل واحد واحد مساواه من خمسه لكل واحد. واحد نعم توفي الرابع عن خمسه من خمسة لكل واحد واحد. نعم الخامس ما أحلى الله تطي تطي أحلى. طيب ننظر إلى أصل المسألة كلها جزء واحد جزء واحد الخمسة. نعم يكون هو جزء يكون هو جزء جزء ثم نضربه في أصل المسألة الأولى في الجامعة 25. نعم ثم نوزع الأول من له شيء منها أخذه مضروبا أخذه مضروبا في جزء سهمه وأخذ تحت الجامعة إذا كان حيا وعلى ورثته إذا كان بيه. فالأول هو الحي نضرب شكل سهمه في أصل في جزء السهم. نضرب إيش وش نضرب؟ نضرب سهمه إيه؟ في جزء السهم فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة. نعم نضرب الأول نضرب جزء السهم نضرب سهمة واحد ضرب خمسة يصير خمسة تصير واحد يصير ضرب خمسة خمسة تصير خمسة يصير واحد هذا واحد. طيب فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهكذا في الأربعة وهكذا في الأربعة تمام زين ثم نجمع الأخير 25 جيد نلغي الأهل انتهينا نريد مسألة جديدة 16 زين نعم نعم ليش نضرب الواحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألة ليش عربنا حصل كل واحد منهم اللي هي أربعة ليش ما نقسمه على طول على أولاد؟ لا لأن هذه قد يكون يمكن لكن تيجي مسائل ما تمكن إلا على الطريقة، يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسفل أو ما حصل، لأن يعني يمكن تجيك مسائل ما تقبل. الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل طيب نسبة الأربعة ننظر بين المفتاز بالنسبة الأربعة ونحصل أقل عدد ينقسم عليها، وهذا هو إيش؟ جزء السهم، نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حيا أخذه مضروبا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتا فإن نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها. تمام، هذه باقي دقيقتين أظن. نعم. لو كان السلام الميت أكبر من مسألة كالمداخلة المطلية، نعم، وقلنا سلام مقتلة أو مداخلة، نعم، لو أتأثنا واحد الواحد وجوده العدل، ولكن ربما يعني يشكل على بعض في الله فقط أنه هو يشكل أن عندنا مسألتين ونعمل في مسألة العمل واحدة. العمل إذا قدرنا صيامه ثمانية ومسألة من أربعة نضاعف المسألة، نقول بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لكل واحد اثنين، صيامه من الأولى. لا أبدا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدا، المسألة ما يضمه، يعني قصر المنقسم ما يضر. السلام عليكم. ها؟ ما تجمع المسائل، كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة ثم اقسم، ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث من اثنين من الجامعة، ثم اقسمه على مسألته ثم صحبه، ثم اعرف مسألة الميت الرابع منين من الجامعة ثم صحبه. يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو. فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فضم نصيبه من مسألة الأول إلى نصيب من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل. طيب نشوف كلام المؤلف، يقول وإن لم يرد الثانية كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحت من أصله، هذا واضح. إذا انقسم السهام الميت الثاني على مسألة صحتا، أي المسألتان الأولى والثانية من أصلها أي من أصل الأولى، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية عند التباين أو وقتها للسهام في الأولى، وهذا سهل كذا في الأولى. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثاني الشيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفته فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني ما له، فهي سهلة الحمد لله. الآن ناخذ أمثلة على هذا. يلا السلام. نعم كيف ايش السؤال عندك انت تسال؟ وان لم يرث الثاني كالاول، فهمت معناها؟ يعني انهم يرثون من الاثنين لكن يختلف الميراث. طيب هلك هالك نعم صححت الأولى إيه وكذا، لكن الجملة القبلة وإن لم يبث الثاني كالأول. هذا كذلك عن زوجة وثلاثة أبناء، نعم إذا صح. لا ينقسم ويباين، فنضرب ثلاثة في ثمان. لها ثمن واحد مضروب في ثلاثة. في ثلاثة ثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة، لكل واحد سبعة. طيب مات أحد الأبناء، عن زوجة وأم، الأم هي الزوجة الأولى، أي حط على حذائها أم، وأخوين الشقيقين، الأخوين هم الأبناء، أخوة جمال يا سبحان الله. وش هذا الكتاب؟ قاف، بس قاف فقط، قاف وقاف. نعم. نكمل المثل 12 نعم. إذن صح صح سهام كم؟ سهام سبعة. ومسافة من كم؟ من 14. بينهما؟ بينهما تباين. وأقول على هذا 27. تباين؟ نعم، لأنهما لا يتفقان في جزء. نعم. كم كم؟ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين. أربعمية وكم؟ أضبط. الزوجة من المسألة الأولى لها كم؟ الزوجة من المسألة الأولى لها 3 في 24 ومن المسألة الثانية لا شوفوا الزوج وش لمن الثاني لا مو قصة لا ومئة الثانية ولها من الثانية لا يا أخي خلنا كلنا جميل الزوجة لها من المسألة الأولى 3 في 24 كم 76 طيب ولا من الثانية وش اللي وزن من الثانية كم 4 7 في ثاني مرة طيب حط 28 اجمع مع الأبواب ها؟ 100 رجل حطها بالجامعة حطها بالجامعة 100 حطها 100 أنتم معها موافقون له ها؟ كيف؟ 28 وين 28 الطيبة الثانية 4 ماذا فعلنا؟ تضرب السام مورثة لأن بينهم موبايل سام المورث كم؟ 7 صح؟ طيب سهلة الأول ولا صعبة؟ طيب بس يلا حلها مرة ثانية يلا لا ها؟ لا لا أخذ الله يمت بينك وعلى 14 يعني الآن نريد المراحل ماذا نعمل أولا؟ نعم. لا أصل عقل المراحل أول عشان الإخوان يفهمون. نعم. ثم وننظر بين المسألة الأولى وبين الجماعة وبين مسألة نعم. فإذا انقسم نصف الجماعة نصف الأولى. إذا وافق ننتظر وقت المسألة ويكون وزن الثاني وإذا بايع نصف كل المسألة ويكون وزن الثاني ويضرب الجزء الثاني في المسألة الأولى فتكون الجماعة نعم ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذ الموضوع بجزء الثاني تحت الجماعة نعم إن كان حيا أخر وإن كان ميتا قدم على مسألته ويأخذ جزء الثاني نعم ومن لا يوجد المسألة الثانية أفضل من دون خروج الكتاب. ومن يرث في المسألتين مات معلوم. طيب فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة. وراكم بقى. أنا عندنا هذه المسألة هذه أسهل من أبوي. ها؟ جديدة إيه؟ يلا الآن حله حله عاد. حله من القاعدة. نعم. عن زوجة ومن بقي عن زوجة ومن بقي في المسألة. نعم الزوجة مثلا كانت الأم والأبناء مثلا ثانية أخوة شخص فيكون هلك عن أم وأخوين شخصين وزوجة فنصح المسألة للزوجة وربع الأم السدس والأخوة البقى فيكون مثلا من 12 للأم السدس 2 وللزوجة وربع 3 والأخوة الشقة البقى 7 سهام واحدة. هذه أسهل من قول السهام. يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام واحدة كاملة إن كان عند التبادل أو وفقة عند التوافق. في منحدر. نعم هجمة صح. طيب زي. من يقوم يلا أمت أسفل أمت الابن الثاني ايه تبقى ضروري عن ام امي رجل هم اشقة دول عن ام وزوجة وابن اخصم من الراشي هو سارة كلها راشية. نعم ما للشيء والابن الابن يحجبه. نعم سبس كم؟ أربعة. نعم أحسنت. كم صيامه من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى. كم صيامه من الجامعة؟ وش اللي جمدتها هذه؟ يعني جمدتها من الجامعة أتى شفى أوزن. وش اللي على اليمينه؟ 200؟ نعم نعم مبايعة 24. طيب مبايعة صحيح. طيب ها أخذ. نعم ها الجزء الثامن الآن بين انتبال جزء السهم هي مسألة الثانية 24 تضرب 217. الجامعة صحة منين؟ لا لا الجامعة صحة منين؟ هذه لا هذه الأولى كم؟ من 500. يلا تضربها في 24 24 اللي هي مسألة المجلس الثاني. ها؟ هلا. يا سيدي رجع خلك حاسب. شوف كيف عملنا نقص الميت الثالث الآن من الجامعة. صيامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ماذا نعمل إذا باينت ناخذ مسألته في الجامعة وهكذا والمرجع تعمل عمل الثاني عملك الثاني مع الأول تعمل في الثالث فأكثر عملك الثاني مع الأول. ها في الجامعة يا أخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة. نعم ايش يلا الله يرينا ما له شيء من الجامعة من له شيء من الجامعة اي ما مثال يا عقل مل... انا اقول كذا كيف لها من الجامعة كم اربعة في زين هي لها من الجامعة اربعة ها مئة لا أفضل ضرب فلايات الآن ما هو بنصير من الجامعة مئة أي ما خالف جامعة ما هو بالله مئة أضرب مئة في في في جزء السهم وضع الجامعة الأولى المسألة الثانية هو يضع المسألة الثانية بينه وبين الفقه الجماعة الأولى. ما في وقت، كل مباين. إيه مباين، هو وضع المسألة الجماعة الأولى فوق المسألة الثانية. يعني هو أخطأ في الحرص، خطأ على الناس. إنما أنشوا يا جماعة يؤخذ إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبا في جزء في جزء السهم. طيب زين، ولا من الثاني مضروبا في سهام مورثة. إيه خذ اجمع اجمع نصيبا من هذا من هذا ضعه على على حدا. نعم ايش بس ما أعرف القاعدة، لو أعرف القاعدة ما ما ها نصيبها 3000 من الجامعة الأخيرة. نعم كم؟ طيب ها إيش 3469 ما في ورقة تشمه؟ إيش ضاعها ضاعها خلاص. صحيح. لا ثاني مرشي إيه مرشي لهم يقول لك لهم الجامعة الأولى. نعم والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما يبدي تبلد الإنسان، خل المخ يشتغل. نعم كيف؟ رفض هذا كان المؤلف. ما في. أنا أنا أنا أشغلنا الأخوان. بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من جاء من الميراث الأخير. طيب مضروبا في إيش؟ جزء سهم 24 عندك؟ ما هو جزء سهم 24؟ جزء سهم نصيب الأموال. نعم. طيب الله أكبر الله أكبر. الشيخ ما حلينا اليوم إلا مثل ونص. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد الوسيلة والفضل له ولا تكون محمد محمود. نعم الزوجة نعم ها زوجة 42 نعم من الجامعة. نعم يقول مش خالفي. لا كيف ما لها من الأول شيء، ما لها من جميع الشيء الأول. طيب ماشي، إلا هو شيء من الثاني يضرب في مثل الخمرين أي مشي. الجامعة يوريك الجماعة نقابل ولا أعيد النظر. طيب نعم الفين تسعمية وتسعمية أنا ترى بقلت هذه من مضار التقليد، إذا أخطأ المقلد أخطأ المقلد. لا لا لا لا لا من المسائل يلا خير شاء يجمع ها؟ لا لا هو ما شاء الله قبل الحمد لله نعم لكن أقول صعبة عليك شوي تقوم ها لكن توكل انسان لكن توكل انسان يا رجل انتم فهمتم من القاعده ترى اذا فهمنا سالفه القاعده الحساب سهل طلعوا الآل ولا طلعوا الكتاب نقول شف نقول شف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامع مستقل إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل جامعة ثلاث جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أفواه إن باين طلبناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفد ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني وإن ومن له من الثاني شيء أخذه مضروبا في إيش في سهام من ورثته من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق أعرف القاعدة وتسهل عليك نعم أعد حلها أعد حلها نعم وش يسقط الأخ الشقيق جماعة؟ ألف. طيب نعم الثلث أربعة. طيب كم؟ نعم تمام. طيب فنظر المسألة في جامعة المسألة الأولى. نعم. تخرج لنا جامعة المسألة. كم تبلغ؟ 13,814. نعم. ما نبعد ثم نقول ما له الشأن الأولى؟ ما له الشأن الأولى أخذه مضروبا في السهم. طيب هذه ضربته بها. نعم. الأم 100. لا في أربعة. لا. لا في 24. نعم. لا في 24. لا ما تبي شيء ذي. طيب لا في 24 200 أربعة. ألف. طيب. 200 أربعة. و. لها في المسألة الثانية أربعة. نعم. في 24. لا. مفروض في سهم ميت. أربعة في المسألة. إيه. من فضلك اقلب الشريط. نعم. لا في 24. لا. ما تبي شيء ذي. طيب. طيب. لها في المسألة الثانية أربعة. نعم. في 24. لا. لا. مفروض في السهم الميت. أربعة في المسألة الثانية. أي. المجموع شغال يا رب. تمام مجموع. صحيح. ما يخلص بس. من جديد. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاث أبناء هذا قابل. طيب زين نكرر القاعدة. القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف السهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وأنا فرضنا المسألة التبارك ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثته وعلى هذا فقص. يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر صريحة إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد وهذا شيء متفق عليه. وقال إن عرض لك